النوع الثاني مما يدخل في مسمى الدعاء دعاء العبادة، والمقصود به جنس العبادات كلها تسمى دعاء، فالصلاة دعاء، والصيام دعاء، والحج دعاء، والزكاة دعاء، بمعنى أنها عبادة تسمى دعاء لأن العبد يعبد الله فتسمى دعاء، فيسميها العلماء دعاء العبادة.